بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى جميع إخواننا وأخواتنا المطلعين على هذه الصفحة أقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحب ويرضى، ويأخذ بنواصينا ونواصيكم جميعا إلى البر والتقوى. ابتداء أوصي نفسي وإياكم جميعا بتقوى الله، وأن يكون اطلاعكم على صفحات الأنترنت في غاية الحذر من الولوغ في الفتن المضلة وفي الشبه المدلهمة، وليكن للحاجة وفي حدود الضوابط الشرعية، لأن الأنترنت على ما فيه من الخير ففيه شر عريض وخطورة شديدة، فانتبهوا يا رعاكم الله. وأقول فمما لا شك فيه أن الأمور بمقاصدها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وبناء على هذا مستعينين بالله تعالى تنطلق هذه الصفحة الدعوية على شبكة الأنترنت لأخيكم أبي عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن محمد بن عون، رجين من الله تعالى أن تكون نافعة لي ولكل مطلع عليها وللقائمين عليها. وهدفنا منها المشاركة في الدعوة إلى الله تعالى ببيان الخير والهدى عقيدة وعبادة وأخلاقا ومنهجا، والتحذير من الشر كله ومن البدع وأهلها وكل ما خالف الشريعة الغراء المباركة، متوسلين لربنا بأسمائه وصفاته أن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى، وأن نكون من الدعاة إليه بصدق وإخلاص، ملتزمين كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة، مبتعدين عن كل ما يخدش صفاء المنهج ويشوش عليه. وليعلم أنه يقوم على صفحة هذه أخوين كريمين موثوقين، وأحاول أن أكون دائما على اطلاع على ملاحظات إخواني وأسئلتهم لنحقق التواصل والتعاون على البر والتقوى. والله الموفق. قاله أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن عون طرابلس في 21 من شهر رجب الحرام عام 1438، يوافقه 18 إبريل 2017. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.